مذكرات طالب دراسات عليا، كتبها أبو عمار ياسر بن حامد المطيري. إضاءة: هذه المقالة ليست بحثا علميا، وإنما هي خواطر كتبتها تنفيسا، ولا بد للمصدور أن ينفث وللذي في الصدر أن يبعث. وكان سببها أنه درسني أستاذ مادة النقد، فأنكرت كثيرا مما هو عليه معرفة ومنهجا وإعجابا بالنفس واستنقاصا للطلاب وغيرهم، غير أني كنت أغض الطرف وأطوي الثوب على غره وأقول: تغافل كأنك من واسطي. فالطالب ليس في موضع يستطيع معه أن يقول كل ما في نفسه، وليس من الحزم الضجر من كان مغلوبا صبر. وهنا تسجيل لبعض أقواله جعلتها على هيئة نقاط هكذا دون ترتيب. أولا، يقول الأستاذ: كتاب في الشعر الجاهلي لطه حسين سلك أحسن طرق البحث العلمي، لكنه لم يعجب علماء مصر فأصدروا فتوى وطلبوا محاكمته. قلت: لعل الأستاذ يشير إلى منهج ديكارت الذي ذكر طه حسين في صدر كتابه أنه سيسير عليه، ومع ما في هذا المنهج إلا أن طه حسين قد تنكر له، بل لم يفهمه فهما صحيحا. وما أكاد أقضي العجب من ثناء الأستاذ على هذا الكتاب مع ما فيه من طعن وتشكيك في صدق القرآن، ومتابعة للمستشرق الإنجليزي المتعصب مارجليوث الذي رد عليه عدد من المستشرقين أنفسهم كتشارلز ليال وغيره. ثانيا، يقول الأستاذ: لم يعطى المتنبي حقه مع كثرة الكتابات عنه قديما وحديثا، حتى جاء بلاشير فألف كتابه عن المتنبي، فسألته عن كتاب محمود شاكر فقال: لا، محمود شاكر ليس أكاديميا، وكتابات طه حسين مثلا أعمق منه لأنه أكاديمي متخرج في السوربون. ثالثا، انبهار بالمادية الغربية جرت انبهارا بعلومهم وطريقة تعليمهم ومناهج بحثهم ومؤسساتهم وعلمائهم وفلاسفتهم إلى آخره. أما علماؤنا فلا ذكر لهم، وليس لعلومهم تلك القيمة في العصر الحديث، ولو بعث أحدهم من مرقده ثم نظر إليه نظرة دون أن يتكلم لألجمه العرق، ولصار لسانه مضغة لا تتلجلج بين فكيه من الهيبة وحدها لا من علمه الذي يستخف به. رابعاً، الزهد في تحقيق كتب التراث والتقليل من شأنه، وفي المقابل اشتغال بالترجمة. خامسا، من أقواله: لا يمكن أبدا أن تفهم شعرا إلا بفهم أرسطو. وعجيب قوله هذا، مع أن الجاحظ لما ذكر منطق أرسطو سخر منه وقال: ألا ترى أن كتاب المنطق الذي وسم بهذا الاسم لو قرأته على جميع خطباء الأمصار وبلغاء العرب لما فهموا أكثره. سادسا، ضعف المحفوظ ظاهر جدا، وكلامه جله تجريدي، فلا اهتمام بالتطبيق والتمثيل، ولا محفوظ يسعف، فلم أسمع منه بيت شعر واحد، مع أن المادة مادة نقد قديم وحديث. فهو كما قال أبو سعيد السيرافي في مناظرته الشهيرة لمتى: تدعون الشعر ولا تعرفونه، وتذكرون الخطابة وأنتم عنها في منقطع التراب، وإنما بودكم أن تشغلوا جاهلا وتستذلوا عزيزا، وغايتكم أن تهولوا بالجنس والنوع والخاصة والفصل والعرض والشخص، وتقولوا: الهلية والأينية والأيسية والليسية، وهذه كلها خرافات وترهات، ومن جاد عقله وحسن تمييزه استغنى عن هذا كله بعون الله. فصاحبنا فيلسوف لا أديب، وكيف يكون أديبا من لا يحفظ شيئا من الكلام البليغ شعرا ونثرا الذي هو مادة النقد؟ أما الاستشهاد بجواهر القرآن وبدائع السنة فذاك أمر لن تصادفه. وكثيرا ما كنت أردد في نفسي وأنا أسمع الأستاذ في المحاضرة قول أبي علي الفارسي: إن كان النحو ما يقوله الرماني فليس معي منه شيء، وإن كان النحو ما نقوله فليس معه منه شيء. سابعا، ولع بالمصطلحات الغامضة والأجنبية، ولا يجد لذته إلا في لوكها، بل ربما كانت المفردات عربية ولكنك لا تخرج منها بطائل، كما قال ابن دقيق العيد: جلست مع ابن سبعين من ضحوة إلى قريب الظهر وهو يسرد كلاما تعقل مفرداته ولا تعقل مركباته. وكحال ذلك الأعرابي، وقد حضر مجلس الأخفش ولم يفهم مما سمع شيئا، فقال: أراكم تتكلمون بكلامنا في كلامنا بما ليس من كلامنا. قال ابن قتيبة عند حديثه عمن افتتن بحد المنطق: فإذا سمع الغمر والحدث الغر قولة الكون والفساد والكيفية والكمية والزمان والدليل والأخبار المؤلفة راعه ما سمع، وظن أن تحت هذه الألقاب كل فائدة وكل لطيفة، فإذا طالعها لم يحل منها بطائل. وقد يكون مرجع الغموض في الألفاظ والتراكيب إلى غموض الفكرة في ذهن صاحبها، فإن المعاني الغامضة التي يسلكها نفر من الكتاب لا تدل على العمق والقوة قدر ما تدل على العجز والعمى، لأن المعنى إذا كان واضحا في نفس الكاتب بارز الجوانب في تصوره انقاد له اللفظ انقيادا، والعكس بالعكس. وجملة أخرى من أقوالهم إذا دققت وحققت فيها لم تجد خلفها كبير معنى، كما قال ابن رشيق عن طائفة من الشعراء: وفرقة أصحاب جلبة وقعقعة بلا طائل معنى. أضف إلى ذلك ملء الفم بالجمل الفرنسية، مع علم الأستاذ الفاضل أننا لا نحسن الفرنسية، فيأتي إلى المحاضرة قد أعد ما أعده الشدياق عندما كان مسافرا إلى فرنسا، فقد قيل له: ما أعددت؟ قال: أعددت خيشومي للغنة. فيهذرمون بكلمات أعجمية ثقيلة يقول سامعها: تنحوا لا تسقط كلمة فتشدخكم. أما توضيح الفكرة وتسهيلها فهذا باب غير مطروق، مع أن الغرض من الكلام إنما هو الإفهام، فاللفظ لا يراد إلا للمعنى، لكنهم لا يهتمون بذلك. بل إذا ملأ أحدهم كلامه بهذه المصطلحات الغامضة وتلك الألفاظ فلا يضره بعد ذلك أن يقع السامع في عماء، فهم كما يقول عبد القاهر: كمن ثقل العروس بأصناف الحلي حتى ينالها من ذلك مكروه في نفسها. وإذا سألته توضيح الفكرة زادها إبهاما. ولذلك قال الدكتور عبد العزيز حمودة: إنه سيرتكب معصية من وجهة نظرهم، وهي تبسيط المعلومات. وفي المقابل تفاجأ بغلط في قراءة لفظة عربية لا يليق بأستاذ متخصص. فأذكر أن الأستاذ الفاضل تعجبه كلمة لحازم، وهو قوله في المنهاج في كلام الله: خرجوا عن مهيع الشعر، فيقرأها صاحبنا مهيع على وزن كريم، وصوابها على وزن مقعد، فليته نطقها على وجهها بدل التدقيق في نطق الفرنسية فقط. ثامنا، تعظيم لمستشرقين من أمثال اليهودي الهالك جاك دريدا والمستشرق جولد تسيهر، بل ينقل عن الأخير توصيفا لتفسير الطبري: لله درك، ألم تجد في بني قومك من يصف لك أعظم تفسير في الإسلام حتى تنقل عن هذا اليهودي الحاقد؟ تاسعا، عدم الربط بين المصطلحات العلمية الأجنبية والعربية حتى نعرف ما عندنا وما الجديد الذي قدموه، بل تطرح النظرية وكأن الأجنبية ابن بجدتها. فإن قيل إن تلك النظريات أجنبية كلها من بابها إلى محرابها فلما اللوم؟ فيقال: هذا غير صحيح، فأكثر نظريات البنيوية والتفكيك كما يقول عبد العزيز حمودة إذا قدمت بصورة واضحة بعيدة عن الغموض والتعقيد وصفيت من المفردات النقدية الجديدة التي تثير في القارئ شعورا بالرهبة والإحباط ليست إلا نبيذا قديما في قوارير جديدة. والأضرب لذلك بعض الأمثلة. خذ مثلا السياق، فهي نظرية ينسبونها إلى فيرث الإنجليزي. حسنا، وماذا كان يصنع علماؤنا من عهد الشافعي المتوفى سنة 400 للهجرة، الذي عقد بابا في الرسالة أسماه باب في الصنف الذي يبين سياقه معناه. وقبل هذا فقد أخرج ابن جرير في تفسيره خبر ابن عباس رضي الله عنه لما قال له نافع بن الأزرق: تزعم أن قوما يخرجون من النار وقد قال الله جل وعز: وما هم بخارجين من النار. فقال ابن عباس: ويحك، اقرأ ما فوقها، هذه للكفار، يعني قوله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه الآية. فهذا رد منه رضي الله عنه إلى السياق. وقد عني الأصوليون بالسياق بنوعيه، الحالي والمقالي، وكذلك فعل البلاغيون عند حديثهم عن مقتضى الحال وغيره. هذا ومن أشهر ما قرره فيرثو في نظرية السياق أن المعنى لا ينكشف إلا من خلال تسييق الوحدة اللغوية، أي وضعها في سياقات مختلفة. وهذا المعنى سبق إليه ابن تيمية وقرره بوضوح، وهو مما استند عليه في إنكاره للمجاز. وقد سألت الأستاذ مرة عن هذه القضية فغمغم وطمطم لعدم عنايته بما كتبه سلفنا، وقد كان الواجب عليه أن ينطلق من تراثنا فيحكم دراسته أولا، ثم يدرس النظريات الغربية ليميز الجديد الذي زادوه على من سبق. وهكذا قل في السيميائية، فعندما درسناها قلت للأستاذ: إن هذا المعنى ذكره علماؤنا. فقال: من ذكره؟ قلت: المناطقة، فإنهم يشيرون إلى الدلالة غير اللفظية. فقال: لا، هذا غير ذاك، ولم يزد على ذلك. وأنا هنا لا ألغي ما قدمه دي سوسير، إذ لست محيطا بنظريته، ولكني أقول: كان من الواجب على الأستاذ أن يجرد من نظريته ما سبق إليه، وأن يبين كيف استحقت أن تكون نظرية مرتبطة به. عاشرا، مع كل ما تقدم، فصاحبنا قد ابتلي بعجب كبير بنفسه، حمأة مدت بماء، فهو الذي أشرف على كذا وكذا من الرسائل العلمية، وكتبه قد ملأت المكتبات، ولا يتحدث إلا وهو مغضن وجهه، مصعر خده، مستجلبا الضمائر من نحو نحن وقلنا ونقدنا وكتبنا إلى آخره، كما يلمزنا ويلمز أقرانه من الأساتذة بعدم علمهم بتلك المذاهب والمدارس، بل يلمز الجامعة في تنكبها هذه المناهج الجديدة. جمعت أمرين ضل الحزم بينهما، تيه الملوك وأفعال المماليك. 11، سمعت مرة طالبا في زاوية من الكلية وهو في مرحلة البكالوريوس يضحك ويتندر مع صديقه بنطق اسم شكسبير، فقلت له: من يدرسكم شكسبير؟ فقال: فلان، وإذا هو صاحبنا. فتعجبت: هل انتهى طلابنا من دراسة الشعر العربي الذي ملأ سمع الزمان وبصره حتى نشغلهم بشعر مترجم؟ 12، الاهتمام بالنظريات والولع بها مع إهمال التطبيقات. يقول الدكتور محمود الطناحي: إن الغلو في هذا السلوك قد أنتج لنا طائفة من حملة الماجستير والدكتوراه، ترى أحدهم فصيحا لسنا جدلا إذا خاض في المناهج وطرق البحث العلمي ونشأة المدارس الأدبية واللغوية والنحوية، وإذا تكلم في شيء من ذلك ملأ فمه بالحروف ولاك ومضغ وخلط عربيا بعجمي وبهر الناس بما يشبه أخذة الساحر، وفغر السامعون أفواههم دهشا لهذا السيل المنهمر، وهو يتلوى في منطقه سادرا في لغوه نشوان، يسخر من هذا ويهزأ بذاك من علمائنا الأكرمين رضي الله عنهم، لا يكاد يرده شيء. فإذا أنت أخذته إلى سطر واحد مما كتبه السابقون الأولون، سقط كل قناع، وانكشف كل خبيء، وتعرى كل زيف، وهجم بك على ما يؤذي سمعك من مساخر اللحن الظاهر والخفي، وأضاحيك العجمة في صفات الحروف ومخارجها، ثم في نطق الأعلام والأنساب والكنى والألقاب، وانتهى بك إلى كلام محرف ومزال عن جهته. 13. لا بد من الدقة في العلم، لا توجد عموميات في العلم. هكذا يقول الأستاذ الكريم، وهي قولة حسنة، لكن حسنها يتضاءل إذا كنا نطبقها على المناهج الغربية فقط. فأذكر ذات يوم أنه سأل متى صدر كتاب دي سوسير في اللسانيات، فأجابه طالب بأنه بعد 1900، فقال بل صدر بدقة سنة 1600 للميلاد، ولا عموميات في العلم. وهذا حسن، لكن أين أنت يا أستاذنا الفاضل من هذه الدقة مع تراث أسلافنا؟ فالواقع أنك مررت به مرور أحلام الشباب، فقد تحدث مرة عن السيرة الذاتية وسرد قائمة مما قرأ من كتب الأجانب، ثم قال بتعال ظاهر: وأنتم ماذا قرأتم منها؟ فقلت له: قرأت أول سيرة ذاتية في الأدب العربي، الاعتبار لأسامة بن منقذ. فقال: ومن هو أسامة؟ فقلت: أديب مشهور له كتب ذائعة كالمنازل والديار ولباب الآداب، وله ديوان مطبوع، وهو شاعر صلاح الدين. وأزيد هنا فأقول: كان صلاح الدين يفضل ديوانه على سائر الدواوين. استمع إلى وصفه البديع لحاله وقد بلغ 80، يقول: مع 80 عاث الضعف في جسدي، وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي. إذا كتبت فخطي خط مضطرب، كخط مرتعش الكفين مرتعدي. فاعجب لضعف يدي عن حملها قلما، من بعد حطم القنا في لبة الأسد. فقل لمن يتمنى طول مدته، هذه عواقب طول العمر والمدد. ومن العجيب شهرة هذا الكتاب حتى عند الأجانب. قال الدكتور قاسم السامرائي: لم يترجم كتاب عربي إلى اللغات الأوروبية المختلفة باستثناء القرآن الكريم، مثل ما ترجم كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ وكتاب طوق الحمامة لابن حزم، بل لم تعرف للكتاب إلا نسخة واحدة من محفوظات مكتبة الإسكوريال بأسبانيا. فاعجب لأستاذ في الأدب والنقد لم يسمع به قط. 14. لاحظت في عدد من عناوين مؤلفات أستاذنا وغيره ممن هم من مدرسته أنهم يذهبون فيها إلى شيء من الغموض والابتعاد عن التدقيق والتحديد، فالعنوان الغامض يدخل رهبة على القارئ تشعره بخطورة الموضوع وعمقه، كما يكون ذريعة للمؤلف ليتحدث فيما شاء. كما يذكر عن أحد الفضلاء أنه ألقى خطبة وتحدث في شؤون شتى وشرق وغرب، فسئل: ما نضع عنوانا للخطبة؟ فقال: شعاع في الأفق. وسأضرب مثلا ببعض العناوين غير مؤلفات أستاذنا حتى لا نشهر به. خذ مثلا: حركة اللغة الشعرية، جدل النظائر والأضداد، دراما المجاز، جمالية الألفة، عن الصيغة الإنسانية للدلالة، سوسيولوجيا الغزل العربي. وإذا كان البلاغيون قد جعلوا من مواطن التأنق في الكلام الفاتحة، فإنه ينبغي أن يضاف إليها اليوم للمؤلفين التأنق في العنوان، بأن يكون واضح الدلالة على مضمون الكتاب. 15. كثيرا ما ينعى أستاذنا على أساتذة النقد الحديث بأنهم لم يفهموا المدرسة الفلانية على وجهها، لأنهم لم يأخذوا المعلومات من أصولها الأجنبية، وإنما تلقوها بواسطة الترجمة، ولا أكاد يرضى بأحد من نقاد العرب، فإما أنه لا يعرف اللغة الأجنبية أو أنه أخطأ في الترجمة، وهذه حجته التي لا يمل من تكرارها ولا نجد إجابة، إذ لا نعرف شيئا من لغات الخواجات. لكن ها هنا وقفة مهمة، وهي أن أستاذنا الفاضل متقن للغة الفرنسية، وجل نقله عن الأجانب إنما هو عن الفرنسيين، وهذا إشكال منهجي تسقط معه حجته السابقة، فإن المدارس الحديثة لم تنشأ جميعها من فرنسا، بل كبير اللسانيين من سويسرا، وانظر في هذه القائمة لأبرز اللسانيين وبلدانهم: سويسرا دي سوسير وهو كبير اللسانيين، فرنسا بن فينست ورولان بارت. ألمانيا، بوهلر ورودولف كارناب. أمريكا، تشومسكي وشارل ساندرز بيرز. روسيا، جاكبسون وميخائيل بختين. إنجلترا، هاليدي مايكل. بلغاريا، جوليا كريستيفا. إذن صاحبنا جعل الفرنسيين مصدره وعمدته، وحاكم غيره إليهم، وليس الفرنسيون بأولى من الإنجليز والروسي إلى آخره. فعليه إن أراد أن يكون قوله مضطردا أن يتعلم الإنجليزية والروسية والألمانية والبلغارية، وسيكون له الحق بعد ذلك أن ينعى على الباحثين عدم تلقيهم العلم من مصدره الأصلي. قال شيخنا ابن عقيل الظاهري في تباريحه، وقد نصحه بعض الفضلاء بتعلم رطانة الأعاجم، فقال: يحول بيني وبين قبول مكرمتهم قناعتان، أولاهما أنه لو فرض تفرغي سنة كاملة للغة الإنجليزي يؤهلني للقراءة والترجمة، فإن هذه المدة كثيرة علي، ولا أستطيع الانقطاع فيها إلا عن الرطانة، لأنني مشدود بما أنا بصدده قراءة وتأليفا وتحقيقا. وأخراهما أنه لو فرض أنني أتقنت الإنجليزية في سنة واحدة، فإن هذا لن يغنيني عن مطالعة الفكر والأدب والفن الفرنسي والألماني والإيطالي والروسي والتركي والإسباني والفارسي إلى آخره، فأنا للإحاطة بلغات العالم لو عمرت عمر لبد. فظهر بذلك أن القول السابق لأستاذنا من جنس القول الذي قيل فيه: وبعض القول يذهب في الرياح. 16، مع كون أستاذنا مسلما بحمد الله، إلا أنك لا تشعر بذلك من خلال حديثه، فعلى تنوع حديثه واقتباسه من الثقافات الأخرى، فإن الثقافة الإسلامية تكاد تكون غائبة، بل يجهل أمورا واضحة فيها. وخذ هذه الأقوال، يقول: سماع الموسيقى يعين على فهم الشعر، ويعدد لنا أحيانا أسماء بعض فناني الخليج، وظاهر من حديثه أنه لم يسمع يوما بتحريمها. ويقول وهو يحث على الاطلاع على الثقافات: فاطلاعك على فيلم أمريكي مثلا كأفلام الهنود الحمري يضيف لك. ويقول وهو يخبرنا بمعاناته في تدريس الطالبات في الجامعة في الرياض: إنني لا أشاهدهن ولا أعلم عن المنتبهة والمنصرفة عن الدرس، لكنني على كل حال أقدر العادات والتقاليد. هكذا يقول: العادات والتقاليد، وكأنها تقاليد صينية، فهو لا يعلم أنها من مقررات الشرع. 17، أما الاختبار النهائي فكانت مدته 4 ساعات، واضطررنا لاستئذان الدكتور في أن يزيد نصف ساعة، فالوقت لم يكفي لطول السؤال. وقال لنا الدكتور بعد أن سلمناه الإجابات: هذا أول اختبار حقيقي تحضرونه، وكأننا طلابا وأساتذة في السنوات السالفة، إنما كنا في وهم وعبث. أي عجب هذا؟ على أن طريقته هذه لا طائل من ورائها، فما زاد على أن تفلسف في صيغة السؤال، وطول الأمر على نفسه وعلى طلابه، وكان الأجدى أن يقع على المطلوب مباشرة، فالعاقل يصل إلى المقصود بأقرب طريق. لكن بعض الناس، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا عرف ما يعرفه جمهور الناس وعمومهم لم يكن عند نفسه قد امتاز عنهم بعلم، فيحب معرفة الأمور الخفية الدقيقة الكثيرة المقدمات. قال علي بن الحسين: ليس من العلم ما لا يعرف، إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن. والحق أن علم هؤلاء يصدق عليه ما قاله ابن تيمية عن علم الخلف: يقترن بتعمقهم التكلف المذموم من المتكلمين والمتعبدين، وهو القول والعمل بلا علم وطلب ما لا يدرك. وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مع أنهم أكمل الناس علما نافعا وعملا صالحا، أقل الناس تكلفا، يصدر عن أحدهم الكلمة والكلمتان من الحكمة أو من المعارف ما يهدي الله بها أمة، وهذا من منن الله على هذه الأمة. وتجد غيرهم يحشون الأوراق من التكلفات والشطحات ما هو من أعظم الفضول المبتدعة والآراء المخترعة لم يكن لهم في ذلك سلف إلا رعونات النفس المتلقات ممن ساء قصده في الدين. 18. دائما ما تصك آذاننا بأنه يجب على الباحث الانعتاق من التقليد، وهذا حق، لكن الواقع أن صاحبنا انعتق من تراثه ووقع في تقليد الغرب، فإن كان لا بد من التقليد فتقليد علمائنا خير من تقليد الأجانب، وإن كان الباحث سيسلك طريق النظر والاجتهاد فليكن مع الغرب أيضا، لا أن تؤخذ علومهم ضربة لازب. أخيرا، يجب أن يعلم أنه إن كانت المخترعات ينسخ فيها الجديد القديم، فإن ملكات النفوس والعقول لا ينسخ فيها الجديد القديم كما يقول العقاد. كتب هذه المذكرات أبو عمار ياسر بن حامد المطيري في رجب 34 و400 للهجرة.